Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Vrstilni števniki الشهر الأول هو يناير Prvi mesec je januar. الشهر الثاني هو فبراير. Drugi mesec je februar. الشهر الثالث هو مارس. Tretji mesec je marec. الشهر الرابع هو ابريل. Četrti mesec je april. الشهر الخامس هو مايو. Peti mesec je maj. الشهر السادس هو يونيو. Šesti mesec je juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Šest mesecev je pol leta. Janajer, februar, mars. Januar, februar, marec. April, majo, junijo. April, maj in juni. الشهر السابع هو يوليو. سادمي ميسيتس يه يولي. الشهر الثامن هو أغسطس. أوسمي ميسيتس يه أوغوست. الشهر التاسع هو سبتمبر. دفاتي ميسيتس يه سبتمبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. دساتي ميسيتس يا أكتوبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. إنايستي ميسيتس يا نوفمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. دوانايستي ميسيتس يا ديسمبر. 12 شهرا هي سنة. 12 mesecev je eno leto. Julio, Augustus, September. Julij, August, September. Oktober, November, wa December. Oktober, november in december.